وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي تفضل بالجود والكرم. الحمد لله الذي تفضل بالجود والكرم. الحمد لله الذي جاد وأكرم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بسم الله تبطل كل عين. تبطل كل عين في زينة الجمال أصابت. بسم الله تبطل كل عين في زينة الحلي أصابت. بسم الله تبطل كل عين في زينة الجمال أصابت. بسم الله تبطل كل عين في زينة الحلي والذهب أصابت. في زينة الحلي والذهب. في زينة الحلي في جمال الحلي والذهب أصابت. بسم الله تبطل كل عين. تبطل كل عين في الجمال أصابت. في الذهب أصابت. في الحلي أصابت. بسم الله تبطل كل عين في اللباس والذهب. في الجمال والذهب. في اللباس والذهب. في الجمال تبطل كل عين من النسوة. تبطل كل عين من النساء في الذهب. تبطل كل عين من النساء في الخضبة والذهب. تبطل كل عين من النساء الزواج والذهب. تبطل كل عين من النساء في الحمل والذهب. تبطل كل عين من النساء في الولادة والذهب. تبطل كل عين من النساء في الدفاع. تبطل كل عين أصابت من النساء في المناسبات والذهب. حسدت كثيرا في الذهب حسدت كثيرا في الحلي حسدت كثيرا في المجوهرات حسدت كثيرا تبطل كل عين حاسدة في المال والنعم حاسدة تبطل كل عين حاسدة في الخيرات والنعم حاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين عين حاسدة عين حاسدة في اليد حاسدة في الأنامر حاسدة في المعصم حاسدة في الكف حاسدة في القدم حاسدة في العنق حاسدة في النحر حاسدة في موضع الذهب حاسدة في موضع الزينة حاسدة في موضع الأحجار حاسدة حاسدة حاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أورثت كراهية الذهب أورثت كراهية الذهب أورثت كراهية الحلي أورثت كراهية الحلي عين سامة في الذهب عين سامة على الذهب تبطل كل عين ذهبت بالذهب تبطل كل عين ذهبت بالذهب تبطل كل عين عين في الدماء سكنت في العظام سكنت في الجلود سكنت في الأيدي سكنت في الأقدام سكنت محطت الحلي محطت الذهب محطت الحلي محطت الذهب أذنبت الحلي أذنبت الذهب كسرت الحلي كسرت الذهب عين سامة في البيت أصالت في الذهب في البيت أصالت على الذهب في البيت أصالت في الذهب في البيت أصالت على الذهب عين عين سامة بسم الله تبطل كل عين حسدتها في جمال اللباس وزينة الذهب بسم الله تبطل كل عين حسدتها في جمال اللباس وجمال زينة الذهب تبطل كل عين حسدتها في كسب الذهب في شراء الذهب في هدايا الذهب تبطل كل عين حسدتها في كثرة الذهب في كثرة الذهب في شراء الذهب في هدايا الذهب في لباس الذهب في زينة الذهب تبطل كل عين حاسدة من القريبات في البيت من القريبات في المناسبة من القريبات في شراء الذهب عند شراء الذهب عند لباس الذهب تبطل كل عين حاسدة حسنت من قديم من العمات وبنات العمات من الخالات وبنات الخالات في الذهب من الصديقات والخادمات من الصديقات والخادمات من الصديقات والخادمات عند رؤية الذهب ومكان الذهب وخزينة الذهب وموضع الذهب عين حاسدة في تسوق الذهب في تبديل الذهب في تغيير الذهب في شراء الذهب عين سامة أمرضت القوة أضعفت القوة أمرضت القوة أضعفت القوة غيرت حسنى شوهت حسنى غيرت حسنى شوهت حسنى أورثت كراهية الزينة وكراهية الذهب كراهية الزينة وكراهية الذهب عين في الذهب عين في الذهب حسن في الذهب عين في المال والذهب حسن في المال والذهب تبطل كل عين عين من أمام في الذهب من خلف في الذهب عين عين عين سامة الذهب بسم الله يرقيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين في الذهب من كل حسد في الذهب من كل عين في الذهب من كل حسد في الذهب من كل عين تتابعت في الذهب على الذهب في الذهب على الذهب في شراء الذهب في هدايا الذهب في جمع الذهب في بيع الذهب في شراء الذهب في زينة الذهب في ألوان الأحجار والذهب في ألوان أحجار والذهب على ألوان على ألوان الذهب على معيار الذهب على ثقل الذهب على جودة الذهب على حسن الذهب على مال وذهب عين حاسدة جرت في الذهب جرت في الذهب في الدم والذهب على الجلد والذهب في البياض والذهب في البياض والذهب في الجمال والذهب في البياض والذهب في بياض الذراع والذهب في بياض الرقبة والذهب في بياض الساق والذهب في بياض الذراع والذهب في بياض الأنامل والذهب في بياض الرقبة والذهب في بياض الجيب والذهب في بياض العنق والذهب في بياض الساق والذهب عين سام عين سام عين سام كسرت الذهب أتلفت الذهب محقت الذهب أورثت كراهية الذهب عين سامة أورثت كراهية المناسبات أورثت العداوة في المناسبات والعين في المناسبات والغرض في المناسبات والجمال في المناسبات الله أكبر من كل عين عين أثقلت الجسد في المناسبات أثقلت العظام في المناسبات أثقلت الدماء في المناسبات عين أورثت المرض بعد المناسبات عين أورثت الاضطراب في أعصاب في المناسبات وبعد المناسبات عين أورثت العداوة في المناسبات وبعد المناسبات عين في المحبة والقبول المناسبات على الخفة والابتسامة في المناسبات على جمال الصور في المناسبات على جمال اللباس في المناسبات تنظر كل عين في المال والذهب في جمال اللباس والذهب في جمال السلهام والذهب في جمال القفطان والذهب في جمال الجلباب والذهب في جمال الحطائم والذهب في جمال الأحذية والذهب في جمال زينة العينين والذهب في جمال لون العينين والذهب في جمال الأسنان والذهب في جمال الوجه والذهب في جمال زينة الوجه والذهب في جمال تسريحة الشعر والذهب في جمال قوة الشعر والذهب في جمال لون الشعر والذهب عين سامة عين حارة عين حاسدة في الذهب في الذهب في الذهب على الذهب تكلمنا في المناسبات على الذهب حسدنا في المناسبات على الذهب طالعنا في المناسبات في الذهب ذهب ذهب ذهب ذهب ذهب ذهب عين حاسدة تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في الحلي والذهب في الزينة والذهب في الجمال والذهب في كثرة الذهب في الذراع في الأنام في الذراع في الذراع في الذراع سلاسل وذهب سلاسل وذهب خواتم وذهب حلق وذهب حلق وذهب ذهب ذهب تبطل كل عين تمنت الذهب تبطل كل عين تمنت الذهب ذهب تبطل كل عين تمنت الذهب تبطل كل عين تمنت الذهب عين تمنت الذهب عين تمنت الذهب عين تمنت الذهب عين غيرت الذهب عين تمنت الذهب عين غيرت الذهب عين تمنت الذهب عين غيرت الذهب عين تمنت الذهب عين في جمال وذهب في لباس وذهب في لون وذهب في صدر وذهب في مفاتن وذهب في قدام وذهب في إدبار وذهب في كلام وذهب عين حاسدة عين حاسدة في النعم والذهب في النعم والذهب في العمل والذهب في الخيرات والذهب عين حاسدة قديمة قديمة في الدم قديمة في الجلد قديمة في الذهب قديمة عين عين معها الجان جان جان اختفى من قديم جدية اختفت من قديم شيطان اختفى من قديم جان جان جان جان أتعب في السعادة جان جان أتعب في الذهب جان جان وسوس في السعادة جان جان وسوس في الذهب جان جان فتن في السعادة جان جان فتن في الذهب جان جان فرق في السعادة جان جان فرق في الذهب جان جان أورف العداوة في السعادة جان جان أورف العداوة في الذهب جان على الذهب شيطان على الذهب جان على الذهب شيطان على الذهب ملك بملوك الجان على الذهب ملك بملوك الجان عاشق الذهب عاشق صاحبة الذهب صاحبة الذهب صاحبة الذهب صاحبة الأحجار والذهب ملك بملوك الجان ملك بملوك الجان أورث الذهب أخذ الذهب أورث الذهب أخذ الذهب ملك بملوك الجان عاشق الذهب ملك بملوك الجان بالأعين الكبيرة بالأعين الكثيرة سكن صاحبك الذهب سكن صاحبك الذهب فتن صاحبك الذهب عذب صاحبك الذهب تملك صاحبك الذهب ملك بملوك الجان ملك بملوك الجان جلب الذهب أخذ الذهب جلب الذهب أخذ الذهب جلب الذهب أخذ الذهب ملك بملوك الجان عاشق للذهب عاشق للذهب عاشق للذهب عاشق للذهب عاشق للبياض والذهب للجمال والذهب للقبول والذهب ملك بملوك الجمال فتنة الزواج ملك بملوك الجمال فتنة الفراش ملك بملوك الجمال فتنة الزواج ملك بملوك الجمال وسوس للزوج وسوس لها وسوس لها وسوس للزوج ملك ملك عاشق للذهب ملك ملك عاشق للذهب ملك ملك صاحب للذهب ملك ملك مفتون بالذهب ملك ملك تقوى بالذهب ملك ملك تملك الذهب ملك ملك داخلها مع الذهب ملك ملك وسوس مع الذهب للمال والذهب جاب كبير شيطان كبير جاب كبير شيطان كبير جاب كبير تقوى سنين تقوى سنين تقوى سنين تقوى سنين اختفى سنين جنية جنية ملكة ملكة مربية جنية جنية جنية مع الذهب جنية مع زينة الذهب جنية حية حية حية حية حية مع الذهب حية مع الذهب حية مع الذهب حية مع قوة الذهب مع طاقة الذهب مع قوة الذهب مع طاقة الذهب مع زينة الذهب مع زينة الذهب مع لون الذهب مع لون الذهب زينة زينة زينة زينة زينة في الذهب زينة زينة زينة في زينة الذهب في زينة الذهب في زينة الذهب الله أكبر من كل جان سكن مع الذهب سكن مع رؤية الذهب سكن سكن عين في الذهب عين في الذهب حسد في الذهب عشق في الذهب ملك مع الذهب جان مع الذهب شيطان مع الذهب في الحلي والذهب في الزينة والذهب في اللباس والذهب في المفاتن والذهب في البياض والذهب في العينين والذهب في اليدين والذهب في صفحة العنق والذهب في الحجاب في الحجاب والذهب في الفراش والذهب في الفراش والذهب في الخلوة والذهب في الفراش والذهب في الخلوة والذهب في القدم والذهب في القدم والذهب في القدم والذهب في السفر والذهب في الطريق والذهب في الطريق والذهب في التسوق والذهب عين عين من الرجال عين عين عين من النساء عين عين عين من الرجال عين عين عين من النساء عين عين عين من الرجال عين عين عين من الحسن عين عين عين من الحسن عين عين عين من النساء عين عين عين من الأطارق من الأطارق من أبناء العم من أبناء العماس من أبناء العم من أبناء العماس من أبناء العم من أبناء العمات عين من بنات العمات من بنات العمات عين عين من العمات عين من الخالات من بنات الخالات عين عين سامة عين في الذهب سلام، في الذهب سلام، في الحلي سلام. عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة، معها الملك، ملك ملك ملك من ملوك الجان، من ملوك الجان، من ملوك الجان. اختارها اختارها اختارها اختارها، طالعها شاهدها، سكنها سكنها، فتنها فتنها، غيرها غيرها، باعدها باعدها، أبعدها أبعدها، فتنها فتنها. عين على الملك، عين على الجان، تبطل كل عين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، في مالها في مالها، في حليها في لباسها، في جلدها في لونها، في مفاتنها في صبرها، في شعرها في كلامها، في مقعدها في كرسيها، في مائدتها في طاولتها، في مكانها في ضيافتها، في دخولها في خروجها، في سيارتها في سفرها في بيتها. عين عين عين في الذهب، عين عين عين في الذهب، عين عين عين في سجار الذهب، عين عين عين في أخذ الذهب، عين عين عين في تملك الذهب. عين عين سامة، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين وجاءوا بسحر عظيم يبطل كل سحر على الذهب على الذهب على الذهب يبطل كل سحر على الذهب على الذهب على الذهب بإجلاف الذهب ببحث الذهب بسرقة الذهب بإجلاف الذهب ببحث الذهب بسرقة الذهب للمرض مع الذهب للمرض والذهب حسد حسد حسد حسد حسد عظيم من الجارات من القريبات من الصديقات من الأخوات من الأخوات في الذهب في الذهب في الذهب يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم على الذهب على الذهب حسد حسد حسد عظيم سحر عظيم سحر عظيم في الذهب على الذهب في الذهب يبطل كل سحر سحر سحر سحر في الخطبة سحر في الزواج سحر في المناسبات سحر عطل عطل عطل عطل الذهب عطل الذهب حسد حسد حسد عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم في المناسبات على الذهب في المناسبات على الذهب في البيت على الذهب في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت على الذهب يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم قديم قديم قديم قديم من الخادمات من العاملات من المساعدات عظيم عظيم من الأخوات من القريبات من الجارات من الصديقات من الجنيات يبطل كل سحر عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم في الذهب عظيم على الذهب عظيم على المال والذهب على لباس الذهب على الجمال والذهب يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم في الذهب عظيم على الذهب عظيم عظيم يبطل كل سحر معه الجاد ملك ملك ملك شيطان شيطان ملك ملك شيطان شيطان ملك ملك شيطان شيطان ملك من ملوك الجان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بسم الله يبطل كل سحر قديم أثر في السعادة والذهب أثر في الجمال والذهب أثر في النفس والذهب أثر في القوة والذهب جان اختارها وما ذهب جان بالذهب ذهب شيطان ذهب جاء كبير شيطان كبير جاء كبير شيطان كبير في البدن كبير في المناسبات كبير في لباس الذهب كبير بسم الله أرضيك الله يشفيك في الذهب تؤذيك من كل حسد في الذهب يؤذيك من كل سحر في الذهب يؤذيك من كل جان في الذهب يؤذيك من كل شيطان في الذهب يؤذيك بسم الله من كل جلد تأثر تأثر بالنظرات الناظرين. بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء أثر في الجلد أثر في الجلد أثر في الجلد أثر في الجلد أثر في العظام أثر في الأعصاب أثر في العروق أثر في الدماء أثر في الأنابل في الأنابل في موضع الذهب في موضع الذهب في الأنابل في الأنابل في موضع الأساور الأساور في موضع السلاسل السلاسل في موضع الأقراط الأقراط في موضع الأحجار الأحجار الأحجار عين عين عين عين عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل تبطل تبطل عين عين في الذهب تبطل على الذهب تبطل عين عين في الذهب تبطل على الذهب تبطل عين سامة عين حارة عين سامة عين حارة عين سامة عين حارة في الخيرات والذهب في الخيرات والذهب في بركة اليد والذهب في بركة اليد والذهب في بركة الجسد والذهب في بركة النفس والذهب في بركة الخطى والذهب بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل لا إله إلا الله وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا كوني بردما كوني بردا وسلاما كوني بردا كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما بسم الله تطفأ نار العائنين في الذهب تطفأ نار العائنين على الذهب تطفأ نار العائنين في الذهب نار الحاسدين في الذهب بسم الله تطفأ بسم الله تطفأ بسم الله تطفأ بسم الله تبطل كل عين ذهبت ببركة الذهب ذهبت ببركة الذهب ذهبت بجمال الذهب ذهبت بزينة الذهب تبطل كل عين غابرة في الذهب تبطل كل عين ناكرة في الذهب تبطل كل عين سامة في الذهب تبطل كل عين معها الجان شيطان جنية شيطانة حية بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد